الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. نكمل إن شاء الله تتمة الخمسين التي أضافها الإمام ابن رجب الحنبلي. كنا قد درسنا في زمن السابق الأربعين النووية من أربعين الحديث اللي اختار الإمام النووي، وأضاف العلامة الحافظ ابن رجب الحنبلي المحدث المفسر البغدادي أضاف ثمانية أحاديث أيضا مدار الإسلام عليها. وحديث الليلة هو الحديث الثالث والأربعون، الحديث الثالث والأربعون عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها. هذا الآن اسم مدرج بالحديث، هذا المصطلح مدرج بالحديث يضيفونه، والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة الشهرة. فيرحمك الله هذه القول ليس من حديث صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. خرجه البخاري ومسلم. هذا الحديث حديث عظيم، وهو اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم. إذن هذا من أعلى درجات الحديث الذي اتفق عليه الشيخان الإمامان المحدثان البخاري ومسلم رحمهم الله. ولنا مع هذا الحديث وقفات. الوقفة الأولى هو أن راوي الحديث هو عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو من علماء الصحابة، وهو حبر الأمة وترجمان القرآن، وهو الذي أصابته بركة دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقد سئل رضي الله تعالى عنه أو عنهما، لأنه هو صحابي من صحابي، عبد الله صحابي والعباس بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام، وقد سئل رضي الله عنهما، سئل ابن عباس رضي الله عنهما: بما تعلمت العلم؟ قال: بلسان سؤول وقلب عقول وجسد غير ملول. ما شاء الله، يعني هو حاز بين مميز على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يعني بارز. وهكذا الصحابة كلهم على رأس العينين، لكن فيهم فاضل ومقبول، فيهم فاضل ومقبول. فإذا يعني تميز ابن عباس رضي الله عنه، تميز ابن عباس رضي الله عنهما بطول الباع، بسعة الاطلاع، بقوة الاستنباط. هذه ما جاءت من فراغ يا إخواني، هذه فيها تشجيع لنا. لماذا تعلم العلم؟ بلسان تؤول، بقلب عقول، بجسد غير ملول. فالفرصة إن شاء الله متاحة لنا. اقرأ أول كلمة من القرآن نزلت، اقرأ اقرأ. دين القراءة وسيلة لطلب العلم. اسأل ربك في القرآن عز وجل ذكر في موضعين: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ابن عباس رضي الله عنه من صغار الصحابة ويسأل الكبار، ويأتي إلى باب الصحابي ويقف عند بابه وتأتيه الرياح وتسجي عليه أمره فيفتح الباب الصحابي إلى ابن عباس قال يا ابن عم رسول الله ألا أتيك؟ قال لا العلم يؤتى. إذن عنده صبر عنده جلد عنده مثابرة فحاز هذا العلم. وقلنا أيضا شملته دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم والإنسان أيضا يدعو يقول اللهم فقهني في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع. أدعو ربك ربك عز وجل قريب وبذلك يا أخي تحصل العلم. فراوي هذا الحديث هو ماذا؟ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وهذا الحديث الوقفة الثانية هو أول الحديث الثمانية التي زادها الإمام ابن رشد الحنبلي. وهنا لنا وقفة. الإمام النووي فقيه محدث وجمع ماذا؟ هذه الأحاديث وصل إلى 42 حديث. قال هذه الأحاديث مدار الإسلام عليها. لكن هل الإنسان أن يعز العلم بأكمله؟ لا. يقولون عبارة بعضهم يقول كم ترك الأول الآخر؟ كم ترك الأول للآخر؟ الإنسان لما بلغ بالعلم ما يستطيع أن يعني يطوي بهذا العلم العظيم. فجاء الإمام ابن رجب الحنبلي ماذا؟ وأتى بأحاديث مكملة لي الإمام النووي رحمهم الله جميعا. وهنا يعني تميز عندما يذكر رواة الحديث الإمام النووي فقط يقول رواه فلان رواه البخاري رواه مسلم رواه الترمذي. لي ابن رشد الحنبلي له تعبيران قد يقول خرجه البخاري خرجه مسلم او رواه الترمذي. يقول الشيخ العباد رحمه الله ولا فرق بين التعبيرين ان تقول خرجه او رواه لا فرق بين التعبيرين. الوقفه الثالثه قبل الحديث هذا الحديث اصل في قسمه المواريث اصل في قسمه المواريث. ربنا جل ماذا قال النبي عليه الصلاه والسلام الحقوا الفرائض باهلها. ما هي الفرائض؟ الفرائض هي التي قدرها الله عز وجل بالميراث. الان عندنا في سوره النساء ثلاث ايات. هذا العلم العظيم اللي الانسان يبذل به الجهود ويعني قد يسافر من بلد الى بلد ويسال اهل الذكر ويقرا ويفتح الذهن جمعه الله عز وجل في ثلاث ايات. وهذا يدل ماذا؟ على عظمة القرآن. قال أحد الذي يدرس عن علم الفرائض قال ما تملك عندما هذه ثلاث آيات فيها علم المواريث هذا العلم العظيم أن يحفظ حقوق الناس. يقول ما تملك إلا أن تسجد لرب العزة الذي أنزل هذا الكتاب. علم عظيم في ثلاث آيات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحقوا الفرائض بأهلها. ما هي الفرائض؟ المراد بالفرائض الفرائض المقدرة في كتاب الله وهي ستة: الثلثان والثلث والسدس والنصف والربع والثمن. الثلثان والثلث والسدس والنصف والربع والثمن هذا الذي ذكرت ماذا؟ في الآيات. هذه فرائض مقدرة لا تزيد ولا تنقص. ألحق الفرائض بأهلها. ألحق الفرائض بأهلها. فالفروض المقدرة هذه فلان له الربع فلان له النصف فلان له الثلثان فلان له الثمن مذكورة في القرآن. الأخرى اللي تكون بالتعصيب شو بالتعصيب مثلا ذكور وإناث يشكلون عصبة، ذكور وإناث من أخوة لأب، من أخوة أشقاء أو لأب مو أخوة لأم. هؤلاء من ذكر أبت حظ الأنثيين، يعني ما عندك مقدار، قد يأخذون كل التركة، يأخذون من الذكر من حظ الأنثيين ما مقدر. إذن ما هي الفرائض؟ ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. هنا لنا وقفة يعني رابعة، وهي أن آيات الميراث ثلاث آيات. الآية الأولى في سورة النساء ويقول تعالى يوصيكم الله بأولادكم، هي ميراث عمود النسب، أصول الميت وفروع الميت، الأب، الجد، الجدة، الأبناء، أبناء الأبناء، هذه ماذا؟ عن طريق النسب. الآية الثانية ويقول تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وهي في ميراث الزوجين، الزوجة ترث الزوجة أو الزوجة ترث الزوج، وكذلك الإخوة لهم، الإخوة لهم. الآية التي في آخر سورة النساء ويقول تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، هي ميراث الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، ميراث الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. نعم، فقلنا عظمة القرآن الذي جمعت هذا العلم. لا لا مش ما نقول لا الأخوة لأب، اي لا الأخوة لأم في سورة الآية الثانية، لا لا الثالثة في آخر سورة النساء. نعم، وميراث الأخوة الأشقاء والأخوة لأب. نعم، فقلنا إذن عظمة القرآن جمعت هذه الآيات في جمعت هذه العلم في هذه الآيات. الحديث في أولا جراحتي في علم المواريث قليلة، وبعدين هذا الكلام عن هذه الآيات يقول يعني يحتاج إلى دورة يجوز من 20 مجلس أو 40 مجلس. والحمد لله من علم الصحابة عنده ابن عباس، احنا إن شاء الله عنده ابن عباس. المهم لكن حسبنا أن نشير إلى معاني هذا الحديث. فهذه الوقفة الرابعة. الوقفة الخامسة قلنا أنه مثلا الأبناء وأبناء الأبناء معهم الإناث، هذا واضح الذكر من حضور الفئيل، وكذلك الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. نعم، ثم قال عليه الصلاة والسلام ماذا؟ فما أبقى في الفرائض فلأولى رجل ذكر. نضرب مثال، رجل مات وترك زوجة وبنت، ترك زوجة وبنت. الآية الثانية من سورة النساء بينت أن الزوجة إذا مات الميت وله يعني ولد ذكر أنثى لها الثمن، انتهينا، هذه فرض. البنت هي لوحدها لها النصف، بقى شيء من الميراث لو ما بقى؟ بقى شيء من الميراث. هذا اللي بقى فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، فلأولى رجل ذكر. وهنا تأتي الوقفة السادسة، وهي في قوله عليه الصلاة والسلام فلأولى رجل ذكر. المعروف عن الرجل الرجولة والقوة، لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ماذا؟ بذكر. إذن يستوي في ذلك الصغير والكبير، أولى إنسان من هو؟ قد يكون أخ، قد يكون ابن أخ، هذا ما يعرفه أهل التفاصيل في هذا الشأن. إذن ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. نعم، ما يشترط أن يكون رجل كبير، لا، قد يكون صغير، شاب، صبي، شايب، المهم ماذا؟ ما يصف فيه الذكورية. الوقفة الثامنة والأخيرة وهي أهم فوائد هذا الحديث، الفائدة الأولى كمال الشريعة، كمال الشريعة، وأن هذا الشريعة كما قال الله عز وجل في القرآن: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. والله جل وعلا في مسألة الميراث ما ترك القسم لإنسان، وإنما رب العزة قسمها تبارك وتعالى. ففي الجاهلية كانوا يورثون الكبير دون الصغير، ويورثون الذكر دون الأنثى، قائمة على الظلم. ولذلك أي واحد يكون هذه المشاكل مستمرة بين أخوه، كل ما يموت الأب يختلف الورثة، لأن الغالب على الناس اليوم لغة الطمع وليس لغة الشرع، ما يفكرون هذه الشريعة، إنما ماذا؟ المسألة قائمة على الأطماع. فنقول مهلا يا أخي، رب العزة هو الذي قسم المواريث، ما ترك لي لبشر. فالله عز وجل قال: وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فهنا ينبغي يا أخوان ذكر يعني الناس بهذا الأمر، بالرجوع إلى كتاب الله عز وجل وسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لأنها أعطت كل ذي حق حقه. المرأة في الجاهلية ممتهنة، المرأة في الجاهلية ممتهنة، ما تلد، تدفن وهي حية. الإسلام هو الذي كرم المرأة بنتا عند أبيها، زوجة عند زوجها، أم عند أبنائها، وأعطاها حقوقها. فإذا قلنا الشريعة ماذا أعطت؟ كل ذي حق حق. الفائدة الثانية تقديم من يرث بالفرض. هذا الحديث ماذا يبين لنا؟ يعني تقديم من يرث بالفرض. طبعا المسألة يقول فيها الكلام، يعني هو قبل أن يعطى الفرائض يقولون تجهيز الميت من كفن، هذه من ماله، أو الأفضل تكون من ماله تجهيز الميت، المؤونة الكفن وغير ذلك. وكذلك رب العزة قال: من بعد وصية يوصي بها أو دين. تنفذ وصية الميت الثلث فما دون، لأن ماذا قال سيدنا أبي وقاص؟ قال ثلث وثلث كثير، ثلث وثلث كثير. فإذا وصل الميت الوصية، إذا هي كل ماله تعدل، يعني ممكن اللي أهل الخير بعد الميت ماذا؟ يعزون الوصية ثلث فما دون، هذه يوصي بها لدور الأيتام أو لبناء مسجد أو لأعمال خيرية أو لفلان غير الوارث. الوارث ما ليس له وصية، إن الله أعطى كل ذي حق حقه، لا وصية لوارث. قد يوصي لفلان مثل ما الشيخ الألباني رحمه الله اللي غسلوا قال وصيا أن يتولى غسلي عزة خبر أبو عبد الله جاري وصديق المخلص، فيقول بعد ما غسلنا وكفنا ودفنا أهل الشيخ الألباني رحمه الله بعث إلى أبي عبد الله رحمه الله المات، المغسل المات والمغسل المات، فقال خيرا، قالوا شيخ وصيته، قال يعطى ألف دينار لجاري وصديق المخلص عزة خبر. فهذه الوصية نفذ لو تنفذ نفذ. الشيخ ما نص به فوق كل أو الوصية مشروعة وهكذا. فقصدي أنه الأمور تقدم إعطاء الوصية الدين يقطع عن دينه، لأن الدين أمر خطير حقوق الناس، يعني أمر عظيم عند الله جل وعلا. بعد ذلك أهل الفرائض يأخذون ما فرضهم فرضه الله، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، فلأولى رجل ذكر. هنا من نسبة يعني الوصية والكذا، قد يوصي الأب أو الأم بوصية توقع فتنة بين الأبناء والبنات، وهنا يأتي دور المصلحين. رب العزة قال فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. ما معنى جنفا؟ جنفا يعني يوصي الأب أو توصي الأم وهو ما يعلم بأن هذه الوصية مخالفة للشريعة. مثلا الأم تقول والله هذا ابني مش يعني يتيم وأنا ربيته، هل بخص من أخواني بهذا الدار بهذا السيارة بهذا العقار؟ نشبت الفتنة، الأبناء ما يرضون بهذا وهكذا، هذه شيء جنفا يعني دون علم منه. أما إذا كان يعلم الأب وتعلم الأم بأن هذا مخالف للشريعة هذا إثم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم، يأتي دور المصلحين هل الخير والصلاح ويصلحون بين الورثة ويعرضون الأمر على كتاب الله عز وجل وعلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيا أخواني يعني يظهر لنا بارك الله فيكم أن يعني علم الفرائض أو علم المواريث صعب، يقول لك هذا يحتاج إلى يعني معرفة بالرياضيات وبالحساب وبالكذا. لا، ما نيأسي إن شاء الله، نجد ونجتهد ونسأل ونقرأ. وقد قال بعض أخواني اللي أتقنوا هذا العلم قالوا يعني بكثرة التدريب على المسائل حل المسائل وعدم إهمال هذا العلم يزلق هذا الإنسان، يزلق ما أهمله ما يقرأ بعيد عنه لا ما يستطيع أن يتقنه، ما يستطيع أن يتقنه. فالشاعر يقول العلم اليوم علم وغدا مثله من درر العلم التي تلتقى، يحصل المرء بها غاية وإنما السيل اجتماع النقط، وإنما السيل اجتماع النقط. هذا السيل الذي يجرف الصخور ويجرف ويبنى الوديان هو عبارة عن نقط من السماء. يا أخواني هذا العلم مهم ونحتاجه حقيقة، نحتاجه. الموت ما ينقطع، استمر توفي الحاج ما تنقطع، رحل الأجداد رحل الآباء ونحن كذلك، فدائما تشتد خلافات تضيع حقوق. فأوصي نفسي إخواني بالاهتمام بهذا العلم والاستعانة بالله جل وعلا أولا وآخرا، ونسأل الله التوفيق والسداد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم افتحنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أعطيتنا، واجعل الوارث منا واجعل ثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل في برهاننا ولا في غنمنا، ولا تجعل لنا قولا. الحمد لله رب العالمين.